إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا هي من نعم الله عز وجل أيها الإخوة أن يجدد الله عز وجل لنا هذا اللقاء. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بخير الدنيا والآخرة. قيل لمحمد بن المنكدر: ما بقي من خير الدنيا؟ قال: لقاء الإخوة وإطعامهم. وقال بعضهم: لأن أجمع عشرة من أحبابي وإخواني فأطعمهم شيئا يحبونه أحب إلي من أن أطلق عشرة رقاب من ولد إسماعيل. نسأل الله عز وجل أن يجلي لنا الولاء أيها الإخوة وأن يمتعنا به. لا زال الحديث عن الشكر، ولا زلنا في صدر سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه حتى يأتيك اليقين، اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. قلنا أن هؤلاء كانوا يستعجلون أمر الله عز وجل من جملة خفة عقولهم، وهذا أثر الشرك في الناس، أثر الشرك والمعاصي. لكن الشرك بما أنه أكبر المعاصي يعمل تشوش عظيم جدا في عقول الناس وفي نفوسهم، في عقول أهله وفي نفوسهم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من دقيق الشرك وجليله، فبيحدث عندهم تشوش. وتكلمنا عن هذا الأمر ولعلنا ختمناه بكان درس عنوانه هلاوس الشرك، مش كده؟ أن الشرك فيه هلوسة، أن الإنسان يبلغ من خفة عقله في شركه أن يؤمن بخيط يلف على ذراعه فيشفي من مرضه، أن يؤمن بخيط، أن يؤمن بقبض، أن يؤمن بميت، أن يؤمن، كل ده يزاد يزاد عن حياض التوحيد الصافي تمام العقل والفطرة. ولذلك قال الله عز وجل سبحانه وتعالى، وقلنا أن لازم عقيدة سبحانه وتعالى عما يشركون تتأصل فينا، بحيث إن الإنسان يرى أن الشرك قذر وأن المعاصي قذر، وهذا لا يتحصل إلا بصفاء الباطن. إنك فقط مش تترك المعصية لأجل أنه أن الله نهى عنها ولكنك تحبها، دي بتبقى مرحلة. في أول الأمر يترك المرء المعصية مع أنه يحبها أحيانا، لكن يتركها لله عز وجل. إنما ينبغي أن تتدرج حتى يبلغ بك الأمر أن تترك المعصية استقذارا للمعصية، تبقى أرفان منها، تبقى متعجب أن تكون من أهلها، تتعجب من نفسك أن تكون من أهلها. زي ما السيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها لما بايعها النبي صلى الله عليه وسلم في جملة النساء على ألا يزنين، فقالت: يا رسول الله، وتزني الحرة؟ ما ينفعش كده، مش ممكن. وذكرنا في ذلك بعض أقوال الموحدين في كيف أنهم كانوا يستقذرون الشرك والمعصية وكيف كانوا يتعالون عنها. دي مرحلة لازم تصل إليها، أنك بتترك المعصية استقذارا. من تركها، من بلغ إلى هذه المرحلة، نحتسب على الله أنه لا يفتن. لو بقى القلب الأبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، ما دام قوي قلبه بلغ أن يكون بصلابة الصخرة وفي ملاستها وفي بياضها، نصاعة التوحيد مع قوة التوحيد فيه، فبالتالي المعصية لا تدخله والفتنة لا تلج إليه، ما تدخلش عليه أبدا. يصل إلى هذه المرحلة حتى قيل: كان إبراهيم النخعي نراه لا يحسن يعصي الله. لو قلت له اسمي معرفش لا يحسن، وصل الى مرحلة ان ايه معرفش عصي ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون، ان تعلم انه بقدر تقديس الله عز وجل وتعاليه سبحانه وبحمده بذاته وصفاته بقدر دناءة الشرك وسفالته. فيا لشتان ما بين التوحيد وما بين الشرك، ده حاجة ودي ايه، ودي حاجة ضد تماما. ده لازم يكون واضح في نفسك، هو حقيقة، حقيقة موجودة في الحقيقة، لكن ينبغي أن يكون ذلك واضح في نفسك، لأننا في زمان وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن معالم الإسلام فيه تبهت تبهت، فلا يكاد المرء يدري من معالم الإسلام شيء. المعالم تخش في بعضها، عارف الواحد لو لابس جلابية مخططة كده وطال عليها الأمد تقوم الخطوط تخش في بعض، يعني ما تعرفش الخطوط دي كان ألوانها إيه، والجلابية دي في الأصل كانت أرضيتها إيه، والألوان اللي فوقها دي إيه، ما تعرفش. أو ده اللي بيحصل في الإسلام، تلاقي أمور ما بقاش حد عارف يا إيدي، مع أنها أحكام موجودة وراسخة وأصلها أهل العلم وكل حاجة، لكن ما بقوش عارفين هي إيه، جهلوها إلى حد مزري. الحد المزري ده اللي هو إيه، أنهم صاروا ينكرونها، يعني هي مش هو يجهلها ويسكت على ذلك، لا ده ايه، ده بدأ ينكرها ويقرر ضدها، ضدها رأسا. واخد بالك، في هذا الزمان تنبري الطائفة الفاهمة اللي هي رمانة ميزان الأمة، هذه الطائفة التي لا تفنى إلا عند قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة على ايه، على شرار الخلق. إنما دون ذلك الطائفة دي موجودة، التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، مع أنهم طائفة طائفة بس، لكن على الحق ظاهرين بارزين كده ومنتصرين دايما، ولا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. في مخالفة هتحصل، وفي كمان خذلان، في واحد هيسلمه، ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أي ذلك؟ ظاهرين، ظاهرين بينين واضحين. علشان كده لا تحتاج الأمم أن تنهض برمتها، وإنما تحتاج إلى طائفة فاهمة تنهض بهذه الأمم، هي الطائفة دي بس. هذه الطائفة هي التي تعيد وشي الثوب إلى موضعه، تعيد بقى الخطوط دي تاني تسبغه لك من جديد، تجلي للناس هذا النظر من جديد. حتى قيل قال عبد الله بن مبارك رحمه الله كان يقول إن لم تكن هذه الطائفة هم أهل الحديث فلا أدري منها. أهل الحديث اللي هم دائما بيجلوا لإيه، يجلوا للأمة يردونها إلى الآثار. وقال الإمام أحمد هم من يقاتل الروم، لأنه عنده فيها بصيرة وأثر صحيح، فلازال على ختالهم ويردهم عنك، يدفع غائلتهم عن الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال هم الذين في أكناف بيت المقدس، في أكناف بيت المقدس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صلاة في بيت المقدس. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى. وأنا لازلت أكرر أيها الإخوة، لأن أنا حاسس أن أنا مش قادر أوصل لك الكلام ده، ولا أنا قادر أوصله كده. هو وصل الموضوع سبحانه وتعالى، أنه يبقى فيه في نفسك بقدر تقديسك لربك، بقدر معرفتك بسفالة الشرك ودناسته، بسفالة المعصية ودناستها، فأنت أعلى الناس عنها، أظهر الناس عنها، أنأ الناس عنها. لازم تبقى كده، ولو ما كناش كده نعمل على ذلك، على أن احنا نصل إلى هذه المرحلة ونستعين بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. دي بقى آية كده، احنا دخلنا في النعم، مش احنا قلنا سورة النحل هنتعرض لسورة النحل؟ انتوا فاكرين احنا جينا لسورة النحل ليه؟ فاكرين ليه؟ عشان نتكلم عن الشكر. احنا بنشرح كتاب الوابل الصايب لابن القيم، مش لو حد جديد ولا حاجة ما يبقاش تاه معانا. الوابل الصايب لابن القيم، ابن القيم بيقول فيه في اوله ان الانسان ليه احوال ثلاثة بينفكش عنها، اما انه عاصي فبيستغفر، اما انه عصى فيستغفر يتوب ويستغفر، واما انه مبتلى فيصبر، واما ان انعم الله عليه فيشكر. ما فيش حد بره الثلاثه دول، بره الاحوال الثلاثه دول. فشرع ابن القيم رحمه الله يتحدث عن الايه، عن الشكر، واحنا من ساعتها واحنا ماشيين في الايه بقى، في موضوع الشكر. خلصنا الشكر ومسائل الشكر وكده وكلام ما تيسر من اهل العلم في الشكر. وبعدين قلنا نضرب له مثالين. المثال الاول سوره النحل، نقراها مع بعض كده قرايه بس، نعدد النعم لان السوره اسمها سوره النعم، فلازم تلفت نظري اشمعنى يعني دي فيها سوره النعم. ما هو ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن نعمه في طول القران وعرضه، صح ولا لا؟ لما السوره دي العلماء يقولوا دي سوره النعم، يبقى جمعت رؤوس النعم. رؤوس النعم دي ان انت لازم تستحضرها في مخك عشان نتدرب التدريب اللي قلناه واحنا بنتكلم في الشكر، ان انا هتدرب على ذكر النعم الكبار، النعم الكبيره الاول، ومن كتر ما انا بتدرب على ذكرها هاتي للنعم الايه، النعم الصغيره بقى الفرعيه. فلا تنفك عن حمد لربك، ما تنفكش عن الشكر تاني، اللي هو بيقول فيها سيدنا ابو سليمان الداراني: انا مذ اخرج من بيتي حتى ارجع اليه لا تقع عيني على شيء الا رايت لله علي فيه نعمه ولم ارى لي فيه عبره. بيقول رايت اي حاجه بيشوفها بيرى نعم الله. الموضوع ده ايه يا اخوه؟ تدرب، بيتدرب على كده، دي صنعه، دي خبره. فقلنا نبدأ بقى ناخد خطوة مع بعض سويا في موضوع ايه، سورة النحل، قمم النعم، اكابر النعم اللي ما فيش حد فينا ابدا مش متلبس بيها، هنذكرها، نمر عليها عشان نذكرها، تبقى عندنا نكتبها في ورقة، تبقى في ذكرك في خلدك، المهم ان تبقى موجودة عندك كثيرا ما تذكرها وتشكر الله عز وجل عليها، تقوم متدرب على انك تشكر ربنا بعد كده على الايه، على النعم اليسيرة. لكن كان صدر سورة سورة النحل مع خواتيم سورة الحجر قبلها هو اللي خد مننا الكم فاصل ده، الدروس اللي هي فاصلة دي، لأنه كان مش ممكن أبدا نعديها إلا مع هذا التقرير الذي استفتحت به هذه السورة. أول النعم بقى، أول النعم ينزل الملائكة، ينزل الملائكة بالروح، كما أن الله عز وجل أيها الإخوة ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض، فإن الذي يحيى من الأرض فإن الذي يحيى من الأرض بما ينزل من السماء ليس الأرض فقط، وليس الذي ينزل من السماء الماء فقط، ده بينزل من السماء كمان اللي أهم من المية، اللي أهم من أكلك وشربك الدين، اللي بينزل من السماء روحك حياتك، ما يحييك أنت شخصيا كما علشان كده جه المثال ده، وبعدين يأتي بعد كده الكلام بقى عن نزول الماء وإحياء الأرض والإنبات، وده يجي بعدين، لكن الأصل في إيه؟ في إحيائك أنت. إحنا اتفقنا إنهم ضحكوا علينا وقالوا إن الحضارة، إن الشوارع المتسفلتة والحريات المطلقة والناطحات السحاب دي مش حضارة، إنما الحضارة الانسان نفسه، انت نفسك تتغير تبقى حاجه تانية، اللي هو خلى كسرى يتعجب من الصحابه، وخلى قيصر يتعجب من الصحابه، وخلى النجاشي يتعجب من امال الناس دي مين، ايه ده، احنا كنا نعرف العرب ما كانوش بالطراز ده، لحد ما الراجل ملك الروم لما شاف سيدنا عبد الله بن حذافه السامي وكلمه بعض قال انا ما اقتلوش، اللي زي ده ما ينفعش يموت، دي ناس طراز، وجودهم في الحياه ذخر للحياه حتى لو انا ما كنتش على دينه، بس ده لازم يكون موجود. شفت زيد بن الدغنة لما قابل سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وهو خارج، قال له خارج رايح فين؟ قال له قومك اخرجوني، قال انك مثلك لا يخرج ولا يخرج، لا نسيبك تخرج بمزاجك ولا حد يقول لك غصب عنك امشي، لانك ايه؟ لانك ذكر. عشان كده هي دي اصحاب العقول، اصحاب الانظار الثاقبه، اللي هو اصطناع العلا بوجود مثل هؤلاء الرجال. ولا ينفك الجاهلون عن اصطناع السفل بتقديم الدغل، اصطناع السفل أن يقدم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة أن يؤسد الأمر إلى غير أهل. تبص تلاقي هذه الكوادر كان ينبغي أن ينظر إليها وينبغي أن إيه؟ أن تقدم دون ذلك يبقى إيه؟ ولا تفسد في الأرض بعد إصلاح. يبقى أنت نفسك اللي بتحيا وأنت نفسك اللي بتتطور وأنت نفسك اللي بيبقى لك كيان. واحد مرة قابل سيدنا إبراهيم بن أدهم فقال له أين العمار، فأشار إلى المقابر. وإحنا قلنا للإخوة في درس الثلاث إن الإنسان من العباد من كتر مراقبة الله بقوا تقريبا ما بيعرفوش يتكلموا كلام الناس. ليه؟ لأنه بقى كل حياته في ربه وما يتبع ذلك. يعني لو عدى بص لقى مجموعة كبيرة واقفة عند جمعية كلنا نقول إيه هو جمعية فيها إيه، هما بيشتروا إيه، هو في حادثة، كلنا نقول كده. هو بقى الواحد يقول إيه، يقول يوم القيامة هيبقى ده حشر شوية 100-200 نفر واقفين عاملين أمال القيامة الخلائق كلها هنطلع من القبور يبقى إيه. تلاقيه قاعد على جنب. شفت لما فتحوا قبرص، بالسين، لما فتحوا قبرص وجي سيدنا أبو الدرداء قعد الناس فرحانين بالنصر وخلاص وانتصرنا ومنحنا الله أكتفاه، وسيدنا أبو الدرداء بيبكي رضي الله عنه. فقالوا علامة تبكي يا أبا الدرداء وقد أعز الله عز وجل اليوم دينا وربنا نصرنا؟ قال إن هؤلاء كانوا في عزة ومنعة فعملوا بمعصية الله عز وجل فمنحكم أكتافهم. ويم الله، لو عملتم بمعصية الله عز وجل لفعل الله بكم مثل ما فعل به. شوف ده فكره في ايه والناس كلها فين. فعشان كده بيقول لابراهيم ابن ادم، وابراهيم ابن ادم مش بينكت معاه، يعني هو كل الموضوع انه في دماغه ايه. لما ابو حازم دخل على هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك بيقول له ما بالنا يا ابا حازم نكره الموت ونحب الدنيا؟ فقال لانكم يا امير المؤمنين خربتم دنياكم، عمرتم دنياكم وخربتم اخرتكم، والمرء يكره ان ينقل من العمار الى الخرى. بس بمنتهى البساطه اهو، موضوع بسيط جدا. فابراهيم ابراهيم لادهم كل فكره في الاخره، فقال له ان الاخره بتقول ايه، بتقول ان الدنيا دي الخراب، لدو للموت وابن للخراب، انما ايه العمار، يا ليتني قدمته لحياتي. فالراجل بيقول له العمار فين، فاشار الى المقابر. الراجل بص لقاها مقابر، راح مديله على دماغه. تظهر معايا، وخد بعضه ومشي. وهو ماشي ابراهيم الادم ما عملوش حاجه على فكره خالص، وهو ماشي واحد قبله قال له انت تعرف مين اللي انت ضربته على دماغه ده؟ قال لا، قال هذا عابد المسلمين، هذا ابراهيم الادم. فرجع الرجل اليه واعتذر، فقال لا عليك، ان الراس التي يعتذر عنها تركتها ببلخ. عارف ليه الكلام ده؟ ايه معنى كلمتين بتقول ايه؟ الراس اللي يعتذر عنها تركتها ببلخ. سلام عليك، ده انا كنت هشرب بق شاي وافضل بقى اتنطط عليكم. ما انا قلت لهم من الاول الناس دي بتفهم احسن مني، حدش يقول لي تعالى. جزاك الله خير. ابراهيم ابن ادهم كان حاكم بلخي، ثم تزهد وترك الملك ومشي بقى، سابه مشي. فبيقول له معلش، قال له لا، اللي كان يتقال لها معلش دي سبتها خلاص، الراس بتاع البلخ لما كنت امير انا، مالا دلوقتي مالا تقول لي معلش ولا حاجه ولا في ذهني الكلام ده. لكن واخد بالك انت، بيقول له ايه، فين العمار؟ قال له ايه، قال له في المخابر. يتكلمون دائما بما به يراقبون الله عز وجل. ينزل الملائكة، ده تطور الإنسان بقى، الشريعة اللي بنتحسد عليها على فكرة، بنتحسد عليها، وكمان بيحسدونا وبيستعجبوا مننا. بقول لكم الناس مش ماسكة في شريعتهم ليه؟ لأنهم لو مسكوا فيها هي برهة من الزمان، هتبقى سيد الدنيا كلها. بس مع ذلك برضو لسه لازالوا مش واخدين بالهم من الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يفقنا من غفلتنا. يبقى ينزل الملائكة بقى، الآية دي كلها كده يا إخوة عقائد ونعم. أما قول الله عز وجل ينزل فهي عقيدة بدئك بالإحسان، واتكلم بقى فيها زي ما تحب. أن الله عز وجل بدأنا بإحسانه في غير ما موضع، صح ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ مش هو بدأك بالإحسان سبحانه وتعالى؟ أقول لك بدأك بالإحسان فين؟ في مواضع التوحيد، في قول الله عز وجل ينزل بدأك بإحسانه، بدأك بإحسانه يوم خاطبك وأنت نطفة في الأزل من ظهر أبيك آدم، صح ولا لا؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. عارف قولك بلى شهدنا ده يعني ايه؟ يعني عرفك عليه سبحانه وتعالى. مش هي الموضوع ان انت بتقول الميثاق الاول، وما هو احنا بنيجي نقرا في العقيده العلماء بيقولوا ايه؟ وان الله عز وجل من كرمه لم يؤاخذ الناس بهذا الميثاق. والا انت هتيجي يوم القيامه هتفتكر مش قلت بتعبد صنم ليه؟ بتعبد حجر ليه؟ بتشرك ليه؟ لان هو ده انا لقيته يا رب. لا، انت كنت تعلم اني ربك، صح؟ زي ما بصرك اليوم حديد هيبقى ذهنك اليوم حديد برضه، فهتفتكر يوم ما سألك الله وأجبت الله وأقررت، هتفتكر آه يا صح ده أنا قلت إن أنت ربنا وأنت ربي ومن وجبت عبوديتك علي، قلت كده. فالعلماء بيقولوا لا يؤخذنا به. طب ومن ربنا ذكره ليه؟ لما أنا مش هتاخد بيه ده لا يؤخذني الله به، ومن ربنا ذكرهن ليه؟ عشان تاخد بالك من جانب النعمة التاني. هو صحيح ده ألزم بالحجة ان ايه؟ ان انت قلت انك ربي يبقى منفعش تشرك. لكن بص بقى من الناحية التانية، ان الله لقنك توحيدة وانت لسه نطفة ومش حاضرة. ده نطفة فين؟ في جزار آدم، لسه هتتنقل عبر سنين طويلة. نشوف انت بينك انت دلوقتي وبين سيدنا آدم قد ايه؟ شوف بقى تنقلت قد ايه؟ لسه هتتنقل من زمان. فلقنك الله توحيده ليحرسك من الهلكة. يبقى انت عارف اهو عندك استقبال للتوحيد جيد. واقول لك كمان بدأك في موضع اخر بعد ده، مع ان ده لو كان موجود لوحده كفى ولا لا؟ كفى. لكنه بدأك ايضا بشيء من احسانه سبحانه وتعالى. عارف ايه هو بقى؟ الفطرة. لما خلقنا الله عز وجل خلقنا على قاعدة التوحيد، انت مفطور معجون بالتوحيد، اصلك وبذرتك على التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ايه هي الفطرة؟ اللي ما تنفاش. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى ايه اللي ما تذكرش؟ الإسلام. يبقى ايه؟ يبقى الفطرة الإسلام، مش كده؟ يبقى خلقت كمان على الإسلام، ومع ذلك رحمة بك لا يعاتبك به، بس الجانب بتاع النعمة انه لقنك اداك بقى استقبال جيد. عشان كده تبص تلاقي الكتير قوي اسلموا، يعني سيدنا طفيل بن عمرو انت عارف اسلم ازاي؟ دخل مكة استقبلوه، اول ما دخل على طول قال له خد بالك راح فين؟ راح اطوف. اوعى خد بالك في واحد يقف نهم ويقعد يقول بقى ان هو رسول وده مجنون وساحر وكذا وكذا، وخد بالك زي ما كانوا بيعملوا مع الناس. قال الطفيل فما زالوا بي حتى وضعته في اذني الكرسف، جبت قطن وحطته في ودني عشان ما اسمعش. وبينما انا اطوف، شوف نداء الفطره ده، وبينما انا اطوف بالبيت اذ قلت اني امرؤ يعلم عالم بكلام العرب، عالم بشعرهم ونثرهم، واعلم شعر الجن. ده انا عندي اخبار بقى كمان، مش البني ادمين بس، انا عندي كمان شعر الايه؟ شعر العفاريت الزرق حافظه، وانا اقيسه واعلمه كويس. طب انا خايف على روحي ليه؟ راح شايل ورمى. ده نداء الفطره، ان لو كان كلام غلط حتى هتعرفه، لكن لو كان كلام صحيح هفهمه. طب انت هتفهمه بايه يا سيدنا الطفيل؟ هتعرفه بايه؟ بما رسخ، مش قضيه هو عنده العلم ده، بما رسخ بنفسه من ايه؟ هيفهم خطاب التوحيد، هيفهمه. فطاف بالبيت فلقياه النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه من القرآن. قال لا ده مش كلام بشر، ده أنا عارف الكلام ده إيه وأسلم رضي الله عنه. خد من ده بقى كتير، مش كده ولا لا؟ خد من ده كتير. يبقى كمان الفطرة هداية، ولا تزال الفطرة تبرق تبرق حتى مع اجتيال الشيطان لها بالمعصية والشرك. برضو يبقى فيه حتى تلمع كده لسه ما انطمستش، عشان كده ما حدش من الاخوة ييأس من حد، كلمه وقول له هتلاقيه في استقبال، في بينك وبينه لقاء هتعرف تكلمه. فلازال في ايه؟ لازالت الفطرة دي لأجل رسوخها وقوتها لازالت بتبرق وتلمع، لا يطمسها إلا الشرك المطبق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المعاصي قال فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين. أما ذكر القلب ليش؟ قلب أسود مرباد كالكوزي مجخيا. مجخيا يعني إيه؟ يعني مائلا مش منتكسا. طب مش منتكسا ليه يا رسول الله ما قلتش قلبه منتكس؟ قال له لا ينتكس إلا قلب المشرك، إنما قلب المؤمن مع كثرة المعاصي تلاقيه إيه؟ لازالت لا إله إلا الله قوية قوية جدا. عشان كده يا إخوة إحنا نقدر بفضل الله عز وجل ومعونته أن ننهض، ويقدر صاحب المعصية أن يترك المعصية، ويقدر صاحب الكسل والخمول أن يترك كسل، وتقدر تبقى حاجة تبقى علامة فارقة، تقدر تصنع صناعة كبيرة، تقدر تعمل كده. بس كل ما في الأمر أن أنت لا ترجع لهذه الفطرة، قاعد ترجع للبدن، والبدن قدراته محدودة، إنما الإيمان يطلق القدرات، يرهق البدن لأن قدراته قوية جدا جدا، فوق ما في الإنسان من بشرية، فوق ما فيه من هذه البشرية الإيمان. عشان كده يتعب البدن معاه في تحصيل المعاني، عشان المتنبي بيقول وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال عمر بن عبد العزيز إن الله خلق لي نفسا تواقة، تاقت إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، بقى أمير، كان أمير على المدينة، فقال نفسه بقى الخليفة، فلما نلتها نلت الخلافة تاقت إلى الجنة. فأخذ لكل مرحلة عدتها، لأن بيتحرك إيمانيا. عمر بن عبد العزيز ده كان أصلا على إيمان منذ صغر، وكان يشار إليه، كان لا ينكر عليه إلا النزاهة الزيادة، يعني يخش يلبس جلابية يخش بيطلع بيها يخش تاني يغيرها، عايز يجيب حاجة يجيب أنعم حاجة وأحسن حاجة وكده. فأخذ لكل شيء عدته. لما صار أميرا قال محمد بن كعب القرظي لقد رأيت عمر بن عبد العزيز يوم كان أميرا على المدينة يطوف بالبيت وإن حقو إزاره لتستره عقن بطنه. طرف الإزار بتاعه له لحم، فله لحم تهدل على طرف الإزار، فأنا مش شايف طرف الإزار، حتى الخيط اللي بيربط منه أو معقد الإزار مش شايفه، كان بدينا جسيما. قال ولقد رأيته بعد أن صار خليفة. شفتوا بقى لما بقى خليفة هو نفسه، إن شئت أن أعد لكم أضلاعه دون أن أمسها فعلت. من بعيد لبعيد كده بص العمر مع ذلك تقول ضلع اثنين ثلاثة أضلعه من مكان نحف. قالوا ما ماتت عائشة رضي الله عنها حتى زلقها الصوم فسردته، حتى سردت الصوم فزلقها، ما ماتتش رضي الله عنها، كان فيه اثنين وخميس وبقى ثلاث ايام كل شهر، وبعدين بقى يوم ويوم، لحد بقى ما تم الامر على ايه؟ سرد كل يوم صيام الى الايام المحرمة فقط، يوم الفطر ويوم الاضحى وايام التشريق بس، انما دون ذلك صائمة رضي الله عنها. فزلقها، زلقها يعني ايه رضي الله عنها؟ يعني خست خالص ورفعت خالص ونحبت خالص خالص خالص، بان ذلك عليها رضي الله عنها. فحمل لكل شيء أهبته. فالقصد أيها الإخوة ده خطاب الفطرة، الفطرة يبقى كل مولود يولد على الفطرة. ده ابتدأك الله بي ولا كنت انت عملت حاجة؟ انت لسه ما عملتش حاجة. احنا بنيجي في اول يوم في رمضان قلنا برضو نفس النعمة دي، نعمة الايه؟ ابتداء الله عز وجل لك بالفضل. ان اول يوم رمضان انت بتعاقب وتحاسب على الفريضة ولا النافلة؟ على فريضة. بتيجي أول ليلة في رمضان تقف في الصف تلاقي كل الأئمة غالبا بيجوا يتحدثوا يقول لك إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة. خد بالك أول إيه ليلة، لسه هنصوم بكرة، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، لسه هنصوم بكرة في رمضان ده فريضة، فابتدأك بخير، صليت تراويح فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وغفر لك ونادى مناد ابتدأك الله عز وجل بإيه، ابتدأك الله عز وجل بفضله. يبقى كمان عندنا الفطرة. في حاجة كمان عارف ايه هي؟ ان الله خلقك وخلق لك في باطنك داع يحدثك عن الله. جوانا هنا جواك اللي هو يفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم على قلب كل ابن آدم ملك وشيطان، على قلب كل ابن آدم ملك وشيطان. اللي هو قال في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصلاة ضرب الله مثلا صراط المستقيم، قال أما في منادي واقف على فوق على الصراط من فوق كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراط المستقيما وعلى رأس على أصل الصراط، فأصله في أوله هنا داع ينادي يا عباد الله ها هنا خير لا تعوجوا، امشي عدل امشي عدل كده اهو ده خير، وعلى رأس الصراط داع يقول يا عباد الله هل أمه. قال الداعي اللي هنا ده اللي لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده، قال الداعي اللي على اول الصراط ده اللي بيقول يا عباد الله لا تعوجوا، ده ايه؟ القرآن. شوف فعالية القرآن كمان بوجه. والداعي اللي فوق ده قال صلى الله عليه وسلم هذا داعي الله في كل قلب مؤمن، ده من جواك قاعد يقول لك ايه. عشان كده تبص تلاقي المؤمن لا يعصي الله باسما قط، في حاجة قاعدة توباخه كده مع انه بيعصي، يروح في سكرة المعصية يقعد يله شوية ويبسط، اول ما يخلو بنفسه يلاقي ايه، طب ليه كده، ما كنا قاعدين كويسين وعملناش معاصي وليه، ولازال نادما. تكلمه لو حد كلمه واعظ ولا حاجة تلاقيه نكس رأسه مع انه يبقى من افجر الناس، لكن تلاقيه نكس رأسه ويقر لك يقول صحيح، لان في داخله لوم. ده ابتداء ولا لا؟ ينزل الملائكة. ابتدأك سبحانه وتعالى بحيطته. ثم تأتي بقى الفائدة التنزيل الذي يحاسب العبد عليه بقى اللي هو ايه؟ ارسال الرسل. يعني يبقى في صلة بين السماء والأرض، في صلة بين الله وبين خلقه. الصلة اللي بين الله عز وجل وبين خلقه دي بتكون عبارة عن ايه؟ يرسل الله رسولا ملكيا، رسول من الملائكة، فينزل على الرسول البشري فيخبره بأمر الله، ويخبر الرسول البشري الناس بأمر الله عز وجل. وده بقى اللي هو عليه الحساب والعقاب اللي هيتقال لك بقى من الألام يأتيكم نذير، مش جالك رسول، قالك يعني يعاقب الإنسان عليه ويستشهد عليه الرسل على هذا الأمر الرسل أيضا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الاعتقاد في موضوع ينزل الملائكة إن إحنا لازم نؤمن بالملائكة، مش كده ولا لا؟ طب بالله عليك أنت درست كم كتاب عقيدة في الإيمان بالملائكة؟ كتير. سمعت قد إيه عن الملائكة؟ كتير. حسيت قد ايه بالملائكه؟ قليل، صح ولا لا؟ ودي هو دي المشكله بقى بتاعتنا احنا، ان بقى الموضوع الكتاب وبيخلص الكتاب نجازه في الكتاب والموضوع خلص على كده خلاص، وابقى حافظ معلومه ولا زلت اسرد المعلومه على وجه صحيح، دلوقتي كمان بقى على وجه ايه غلط، بقوا بيسردوها غلط في غير موضعها، لكن يعني اهو بيسمع المعلومة لكن قلبه بمعزل عن ما وقر في رأسه من معلومات، بقى القلب بعيد، مع ان الحقيقة ان العقل الحقيقي في القلب، المخ آلة بتاخد تنزل القلب بس وممكن تقول ان المخ لاغي، ما وعاه القلب حفظه القلب، والمخ يبقى عبارة عن حاوية بس شايل الموضوع ده، بس يستدعي القلب منه ما شاء. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب إيه؟ يعقلون بها. يبقى العقل هو فين؟ العقل في القلب. بقى في انفصام بين العقل، في انقطاع بين القلب وبين العقل، زي بالضبط لما حصل مع المبتدعة ان بقى في قطع بين القلب وبين البق. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، ترقوه قاعد يرى القرآن، القرآن بيتردد بين لسانه وبين لحد الحنجرة بس كده، ما بينزلش لحد القلب، ما بيخضعش في القرآن، ما بيخشعش، ما بيستفدش، بس بيقرأ كتير جدا على فكرة، أوراده جامدة خالص، لكنه لا يستفيد منه. علشان كده كانت لهم أحدثات في غاية العجب. أو ده بقى انفصام في الإيمان بالملائكة. يعني مثلا مجلس زي اللي احنا فيه ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارة تنظر مجالس الذكر، فإذا وجدتها تحلقت حولها حلقا حتى تبلغ عنان السماء. يعني احنا دلوقتي من عقيدتنا يقينا ان المجلس ده حوالين منه ملائكه ولا لا؟ ده مش ملائكه بس، ده حوال ده كده بعدين كده بعدين كده لحد ما توصل. يعني احنا دلوقتي قاعدين متغلفين، عامل زي اللي قاعد متسلفي، عارف لما يحط الملبسه كده في السلوفان، احنا متغلفين بحائط صد من الملائكه. طب هل شعرت ببرد لطف خفق وصفق أجنحة الملائكة؟ مش الملائكة ليه أجنحة؟ جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ده كمان موضوع الأجنحة بتاعت الرسل دي من الحاجات اللي اللي هو كان بيقطع بها أهل الإلحاد والتقرير التوحيد بالفلسفة. الرجل راح لعبد الرحمن بن مهدي الإمام رحمه الله وقال له: اني اريد ان اتحدث عن الله عز وجل، عايزين نتكلم عن ربنا، بس عايزين ناخد القواعد بقى بتاعت ايه، بتاعت الماده. انا حاسس في حاجه قدامي اؤمن بيها، ما فيش قدامي مش هؤمن بحاجه. فعبد الرحمن المهدي قال له: لا بس ما غير ما تتكلم عن ربنا ولا حاجه، دعك من الحديث عن الله عز وجل ولنتحدث عن شيء من خلقه. اليس قد صح ان جبريل له 600 جناح؟ قال: بلى. قال: أليس للطائر جناحين؟ قال: بلى. قال: فركب لي ثالثا. تعرف تركب جناح ثالث للطائر؟ طب والمصحف لو ركبت جناح ثالث لديك بريزة؟ عندنا بريز قديمة في البيت. تحط جناح ثالث فين؟ قول لي بالله عليك، ما تقول واحنا قاعدين بندردش. نحط جناح ثالث فين يا شيخ مصطفى؟ هتحطه فين؟ هتحطه في ظهره؟ هيمشي كده والجناحين دول هيمشوا كده، هيقع. هتحطه في بطنه نفس الموضوع، هتحطه في ديله هينعوج، لو حطيته يمين هيحرف شمال، هتحطه شمال هيحدف يمين، هتحطه في دماغه هيروح ويجي ويضطرب مع الجناحين. امال ازاي ربنا حط 600 جناح، 600 في سيدنا جبريل؟ اتحطوا فين دول؟ شكلهم ايه؟ ايه ده؟ بس خدت بالك من لفتة عبد الرحمن بن مهدي؟ شفت الائمه كانوا ازاي بقى؟ هو دي المشكله اللي مشكلتنا احنا وهم، ان هو كان بيدرس بقلبه وانت بتدرس بعينك ومخك. فعلشان كده اشكاليه كبيره جدا يبقى في فرق كده، في فرق بين جدار الشريعه، فحوى الشريعه، وبين ما تقرا روح الدين. روح انت لازم تؤمن بالملائكه، ايمان بالملائكه. من جمله ما نؤمن به في الملائكه ان الملائكه ايه؟ لها اعمال. الملائكه ليها اعمال، من هذه الاعمال تتكون عقيدتك فيهم ايضا، مش كده؟ عارفين يا اخوه سيدنا الربيع بن خثيم؟ تعرف الربيع بن خثيم؟ الربيع بن خثيم ده كان سيدنا عبد الله بن مسعود لما يشوفه كده يقول له: يا ربيع، لو راك رسول الله لاحبك. ده تابعي عصر، قالوا لو النبي شافك كان أحبك. ومرة تاني كان يشوفه هو داخل كده عليه، أول ما يبص يلاقي الربيع جاي يقول: وبشر المخبتين. مخبت الربيع بن خثيم ده كان له شعر بيربطه في الحيطة بمسمارين عشان ما ينامش بالليل، كل ما يجي ينام تقوم مشدودة شعره يتشد من ورا كده يقوم يفزع. فأصحابه قالوا: ده طول الليل ما بينامش، هل ده ممكن يصيب كده؟ راحوا جايبين حاجة بيضة كده وحطوها في ايه؟ في شعره من وراء عشان لو نام هيتمسح في المخدة فهتلاقي ايه الابيض ده اتمسح. صحي الصبح لقوه زي اللي موه الابيض، فقالوا ده بنمشي بالليل. عارف الربيع بن خسيم ده كان لما يصحى من النوم يقول ايه؟ لما يصحى من النوم يقول بسم الله السلام عليكم يا ملائكة ربي، خذوا بسم الله سبحان الله، اكتبوا بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ده بيكلم الملائكة تصور، يقولوا السلام عليكم اكتبوا، ابداوا اكتبوا سبحان الله والحمد لله ولا اله. شفت الايمان ده؟ عارف الإمام محمد بن أسلم الطوسي بيقول وددت لو أن أخبئ عملي على ملكية ولو استطعت لفعلت، لأن هو بيعمل العمل قاعد مستحضر إيه؟ مش في ملكة شايف يقول لو بس عرف كده أعمل عمل من غير ما يشوفوني كنت ما عملتوش. إن دي عقيدة مش هلامية، مش حكايات موجودة اللي هي الحكايات اللي كانت بتحكي لنا بالليل دي وإحنا قبل ما ننام، حكايات خيالية. دي الملكة ده بجد، وانا اعلم ان التلفزيون والافلام وافلام الكرتون والحاجات دي شوشت الفكره، خلت ان ما بقتش تنبهر او لكن مع صنفره الباطن واستدعاء الفطره من جديد، اجتلاء الفطره وسلامه الباطن من هذه الدواخل انك تبطل بقى المعاصي دي، هتلاقي نفسك انبهرت. يحصل انبهار بالملائكه. من اعمال الملائكه ايها الاخوه، من اعمال الملائكه هو ينزل الملائكه بالروح من امره. من اعمال الملائكه ان في صله تصل ما بين الايه، ما بين الله عز وجل وما بين خلقه عن طريق الرسول الملكي باتصاله بالرسول الايه، بالرسول البشري. طب مين هو الرسول الموكل بده من الملائكه؟ سيدنا جبريل. امال ينزل الملائكه بالروح من امره، الملائكه ده جمع صح؟ غالبا كان ينزل جبريل، لكن ربما كان ينزل غيره، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه جبريل فرأى في السماء نقضة، لقى صوت كده في السماء فارتجف جبريل، خاف جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له مالك؟ قال ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قبل ذلك قط، لا أدري هل أمره الله بشيء أو لا. ما عرفش الملك ده نزل ليه، فمن كتر الرعب سيدنا جبريل من ربنا قال هو في حاجة، في حاجة، فاترعب كده اتخطف كده. مع ان سيدنا جبريل زي ما هشوف بقى في صفته حاجة ليه شأن في السماء كبير جدا، وله شأن في قلوب المؤمنين، عشان كده لنا في عقدتين سيدنا جبريل كما سأبين. فنزل هذا الملك، كان أول مرة ينزل، نزل بخواتيم سورة البقرة، خدت بالك انت؟ لكن في الجملة مين اللي بينزل بالموكل بده اللي هو ده عمله الأصلي؟ هو سيدنا جبريل. علشان كده برضو خلينا ايه، اذا كانت دي نعمة من النعم نتكلم عنها ولا لا، خلينا نتكلم عنها. احنا قلنا قبل كده ان احنا ما عندناش مقرر، يعني ممكن كتاب الواب الصيف ده ياخد له مثلا بتاع 9 سنين 10 سنين يا ريت. لا لو كان عليا خدوا لك ب 15 سنه. المهم ان احنا نطلع بايه، مش كده؟ انا قلت للاخوه، قلت ان احنا بقول لنفسي وبقول للاخوان ان الدرس ما يعديش كده ان احنا التقينا وقعدنا وقمنا وخلاص. ده احنا من ساعه ما اتكلمنا في الشكر، ايه اخبارك في الشكر؟ وصلت المرحله فعلا ان انت بقيت ماشي كتير قوي تقول الحمد لله، كتير قوي تلحظ النعم كتير. لان احنا قلنا ساعه الشكر قلنا ان الحسن البصري بيقول من لم يرى لله عليه نعمه الا في مطعمه الا في ماكله ومشربه فقد حضر عذابه. عشان كده قلت من الغلط لما تيجي تكلم واحد تقول له عامل ايه يقول لك الحمد لله واكلين شاربين نايمين. لا مفيش كده، ده المؤمن صحيح دي نعمه عظيمه، لكن المؤمن له حاجات لما تقول الحمد لله يقول لك الحمد لله على التوحيد، الحمد لله على الاسلام، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بس يقبضنا على الإسلام، الحمد لله على نعمه في دي، الحمد لله ان المصحف لسه مطبوع وموجود عندنا ما فتحناهوش لقيناه فاضي، هي الورق ابيض ما بقاش فيه كلام، الحمد لله ان المصحف لسه في صدورنا في ناس بتحفظ، الحمد لله ان السنه مدونه، الحمد لله. تلاقي ايه عنده امور تانية اكبر من قضيه الاكل والشرب، واخد بالك؟ فتدرجنا لده ولا لا؟ بقى لنا قد ايه ماشيين في الوقت الصيف؟ عشان كده عايزين الدروس ما تروحش بقى، ان احنا نحاول نستثمر ده. ما قدرتش استدرك على نفسي. يبقى عندنا الآن عقيدة في الملائكة، ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل بداءته لك بفضله، وده مما يجعلك يسنح لك فرصة النظر إلى نعمائه وإلى فضله عليك سبحانه وبحمده، لأن دي قناة محبته، إنك تحبه، وكان فضل الله عليك عظيما. وآتاكم من كل ما سألتموه، الواحد يستعجب، طب وآتاكم من كل ما سألتموه، هو أنا كنت إيه لما كنت في بطن أمي؟ سألت إيه؟ طب لما نزلت؟ ما أنت بتفاجأت نفسك جوه في الواحد في بطن أمه، وبعدين تلاقي ظهره موجود للرحم عشان الريحة الكريهة، مش كده؟ وشه موجود مش عارف لإيه، ومتكئ على الكبد ولا الكلى، وأنت القعدة دي طلبتها؟ ما طلبتهاش ولا حاجة. عشان كده فسرها لك بقى القراءة الثانية، بتقول إيه؟ وآتاكم من كل ما سألتموه. آتاكم من كل، ده اسمه تنوين التنكير، يعني آتاكم من كل حاجة. أتكون كل حاجة، وبعدين ما سألتوش وما تعرفش تسأله، لأن تبتيجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يؤتى بالعبد، عارف الحديث ده، يؤتى بالعبد من أهل الجنة فيقول له الله عز وجل سل ما شئت، فيقول أي رب أريد من كذا وأريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، وبعدين ينقطع. ده الراجل ده شاف قدامه الجنة أهو، عايز إيه طلباتك؟ يقول يا رب عاوز وعاوز وعاوز، وبعدين عاوز تاني، يقول يا رب عاوز وعاوز وعاوز، وبعدين عاوز تاني، عاوز يعني، وعاوز وعاوز وعاوز، وبعدين عاوز ايه تاني؟ ما يعرفش يقول. فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يقول له من كذا وكذا، تاخد كذا وكذا، يقول ايوه ايوه رب عاوز دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال طفق ربه يذكره، بيذكره، يقول له خد من كذا، اصل انت مش هتعرف تقول ولا تعرف تطلب ولا تعرف، عشان كده اتاك من كل شيء ما كنتش هتعرف تقول له، العينين تبقى متستفه هنا، والانف تبقى هنا، والبق يبقى هنا، ويبقى في درسين في الورا، والضب يبقى قدام، مش هتعرف تقول كده. انما هو سبحانه وتعالى اتاك لاعتبار جهلك انك لا تعلم. عشان كده اللي يبص للخلق ويرى انفصاما بين الخلق والامر يبقى ايه؟ يبقى مجنون. كما خلق وخار لك في خلقك، أفلا يخار لك في عبوديتك؟ عشان كده قال ألا له الخلق والأمر، الذي خلق فسوى يحكمك سبحانه وتعالى، مش كده؟ يحكمك سبحانه وتعالى. عشان كده قال ولا يشرك في حكمه أحدا، مفيش حد يدخل في ده. يبقى عقيدتك في الايه؟ ان الله بدأك بخير، بدأك بالخير، فطرة ورسل ورسول ملك جواك، وملك من داخلك قاعد يذكرك بربنا ويندمك على المعاصي، وميثاق قديم يلقنك ان لك ربا، نعم عظيمة جدا متواترة من الله عز وجل. ينزل الملائكة، العقيدة في الملائكة ايها الاخوة، طبعا مش عايز اتكلم عن العقيدة في الملائكة اللي طويلة، كلام في الملائكة ووظائف الملائكة وهم ايه وقاعدين فين وعاملين ايه، لكن عايزين نتكلم عن سيدنا جبريل. بس في مقدمة عن سيدنا جبريل، ان ايه اعظم رسل في السماء، اعظم ملائكة في السماء مين؟ هقول لك ابن القيم. هو قال ابن القيم رحمه الله عن رؤساء الملائكة وافضلهم، قال هم ثلاثة رؤساء الاملاك الثلاث، رؤساؤهم الاملاك الثلاث، رؤساء الملائكة كلهم الاملاك الثلاث. هم الملائكة قد ايه؟ الاول يدي مليون كده، 5 مليون 7 مليون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لما حصل غزوة بدر، في واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، جاب له راسين وراس، قال رسول الله أما هذان فقد قتلتهما، أنا دول قتلتهم وعارف قتلتهم إزاي في الحرب، وأما هذه فلم أقتلهم. قال تقتلهم ليه؟ يعني قطع رقبة روحه ودالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتله؟ قال يا رسول الله بينما أنا أناجزه وبحاربه كده، إذ سمعت صوتا من خلفي يقول أقبل حيزوم أقبل حيزوم، فما إن التفت حتى سمعت ضربة صوت، ببص وراك لقيت خبط الكرباك، فنظرت إلى الكافر فوجدت رأسه قد ألقيت. ولا عشان بقول لك لو الواحد عنده ايمان، ايمانه عالي، هتلاقي ايه؟ هتحس بالملائكه. سيدنا عمر بن حسين كان بيقرا سوره الكهف، بص كده لقى ايه؟ لقى الملائكه. سيدنا عمر بن حسين قعد مريض 30 سنة في السرير، كان عنده استسقاء، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. 30 سنة تصدق دي، 30 سنة نام على ظهره كده، ونقروا له في سريره نقرا عشان يتبول منه كده. فدخل عليه رجل فأخذ يرسله، أبص له كده وزعل وحزن، فقال ما لك يا ابن أخي؟ قال أبكي على حالك، 30 سنة وانت أهكده. قال يا ابن أخي إن أحبه إلى الله أحبه إلي، والله ما أريد أن ينقص الله من ذلك قيد أنملة، والله عمري قلت ربنا يا ربنا أصل حاجة، طالما ربنا سبحانه وتعالى يريد كده يبقى أنا كمان أريده. فلما كان الإيمان كده بالشكل ده قال له إيه بقى؟ قال أحدثك يا ابن أخي أقول لك حاجة؟ فقال نعم. قال والله إن الملائكة لتسلم علي وأنا في فرجها، الملائكة بتعدي كده تقول السلام عليك يا عمران ويسمعهم. يعني ده ممكن؟ ممكن. وتشافه في غزوة بدر، هو الأصل الملائكة إيه؟ ما بتتشافش، ده الأصل كده، لكن ممكن في مرات كده ممكن. ممكن بقى تحس بالأنس ده، أصل من الملائكة ما يرسلها الله لتؤنسك، تبص ليك ما تستوحش، وانت مش عارف انت مش مستوحش ليه الحقيقة، بس انت مستشعر بأنس، الأنس ده ايه؟ ماشيين حواليك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه إلا إذا جاء أمر الله عز وجل. فأنا كل ما أذكر الآية دي أشوف حدثة شفتها، أذكر حدثة شفتها بعيني، والله يا إخوة شفتها بعيني، شاب كده معدي الشارع وعربية نقل بتجري، فالعربية راح تدخل كده والواد بيعدي كده، راح ناطت في الهواء، والله كده نط في الهواء، قاعد لقيته نط في الهواء على هيئة زي ما قاعد على كرسي كده، بس هو في الهواء نط نط لفوق كده قاعد، ونزل على الكبوت قاعد كده وما حصلوش حاجة خالص. روحنا نبص عليه ده ولا ونازل ولا نفض نفسه، ما حصلش حاجة خالص. فلما بقى بعد كده بقى تيجي الآية دي شوف شالوه، شالوه، مش ده عقيدتنا في دول؟ يحشوك إلا إذا جاء أمر الله لينفذ، يموت بقى تلاقي دبانة تعدي تخلص عليه. يبقى الملائكة، الملائكة عددهم إيه بقى؟ لما بقى حكاية حيزوم اللي أنا بقولك عليها دي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا جبريل قال له كنا نسمع يوم بدر من يقول أقبل حيزوم، كان صوتهم دوي قوي يعني، هو مين ده؟ فقال يا رسول الله هذا ملك من الملائكة نزل ليقاتل معك. فقال وأي ملك هو يا جبريل؟ منين ده يعني؟ الدين نسبه كده. أم سيدنا جبريل قال له إيه؟ قال يا رسول الله وأعلم ملائكة ربي وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولا أعرف عندهم قد إيه. ده البيت المعمور بس بيطوف بيه كل يوم ويخش ما يطلعوش 70,000 كل يوم من ساعة ما خلق الله الملائكة، خلق الملائكة اللي بتخش يطوف ويخش جوه ما يخرجوش عن آخرهم كما قال النبي، ده كل يوم. ده يبقى العدد قد إيه عشان تعرف أنت بتعبد مين؟ لا تتهز ولا تتضعضع ولا تلتفت. قال له انظر الى جموع الروم، راح سيدنا خالد قال له ويلك ويلك اتخوفني بالروم؟ انا ما تربطش كده، مش انا اللي تقول لي كده، اتخوفني بالروم؟ لوددت والله ان الاشقر برئ من مرضه ثم اضعفت علينا الروم، ان المخذول لمن خذله الله، لا بعدده ولا بعدده ولا بطياراته، نسأل الله عز وجل أن ينتقم من روسيا. شوف طلع بيضة بعد مستهدف العالم المدنيين، مدارس حضانات، غل بقى وحقد، نسأل الله عز وجل أن يمنح أكتافهم. إنما المخذول من خذله الله عز وجل، إنما إذا نصر الله عز وجل فخلص. فالملائكة كتير جدا جدا جدا، لكن رؤوسهم إيه؟ عشان كده إحنا عندنا إيمان، العلماء يقول لك كده في إيمان مجمل بالملائكة وإيمان على التفصيل. المجمل إن الملائكة أجسام نورانية نزع الله عز وجل منها الشهوة وهي في أتم ما كانت من خلقه وفي أجمل ما كانت من خلقه، خلاص كده تطيع الله عز وجل ولا تعصي طرفة عين كده، كويس. ده بالجملة اللي أنا أعرفه من الوظائف، تتعد بقى تلاقي مكتوب فيها كتب الوظائف اللي ذكرت لنا في الكتاب وصحيح الإيه وصحيح السنة، إنما الباقي كله ما نعرفش، مش كله نعرف عنه كل حاجة. بيقول ورؤساؤهم ثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الدعاء ده كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لا أدري كيف أخطأه الفقهاء، عشان فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فالفقهاء هم اللي بيتعاملوا مع الايه، مع الخلاف، ويرجحوا قول على قول. فابن تيمية بيقول: لا أدري ازاي الفقهاء لازم يعتصموا بده بالحديث ده عشان يعرفوا يرجحوا الايه، يرجحوا الراجح فعلا ويزيفوا المزيف فعلا. وعقب ابن القيم رحمه الله تعالى. طبعا ليه بناتي بمقالات ابن القيم؟ لان الكلام في العقيده غالبا تلاقيه ايه، جامد على بعضه كده: الملائكه، وظائف الملائكه، هيئه الملائكه، تعريف الملائكه، سكن الملائكه، مش كده؟ فتلاقي نفسك انما اللي اتكلم بقى بمزيد تامل في الاثار كانوا كله. وهو ده اللي احنا محتاجينه في الاعتقاد. احنا الحقيقه يا اخوه بقى احنا محتاجينه في كل حاجه. عارف انا عايز لما نيجي ان شاء الله في سوره النحل نتكلم عن ان الله عز وجل خلق لكم من جلود الانعام بيوتا، عايز اقول لك حته بقى ترجع لها في الفقه. النبي قال: اذا دبغ الاهاب فقد طهر. يبقى الحمد لله ان النبي قال كده وربنا اوحاله كده، صح ولا لا؟ والا لو انا كنت عملت خيمه من الجلد وهي مش طاهره كنت هخاف المسها، ابقى متوضي وجسمي رطب ولا حاجه ماليش ناحيتها، احسن انقل النجاسه، مش كده؟ ولما نقعدش، اذا ده احنا عايزين واحنا بندرس الفقه ندرسه كده، ان قبل ما ندخل في مبحث الاهاب الذي اذا دبغ طهر وما لم يطهر وخلاف اهل العلم في ذلك، اقول لك شوف نعمه ربنا عليك ان الاهاب اذا دبغ طهر رحمه ولا لا. الآن الدين محتاج مزيد تأمل، مزيد تأمل في فهمه. فبيقول ابن القيم رحمه الله قال إيه على هذا الحديث: فتوسل أي النبي صلى الله عليه وسلم إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة. فجبريل طبعا هو عايز يقول إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما توسل إلى الله عز وجل عمم وخصص، مش كده؟ فاطر السماوات والأرض إيه؟ عموم. لكن الرب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، إشمعنا الثلاثة دول خصهم ليه؟ لأن العلماء بيقولوا التنصيص بالتخصيص دليل العناية، يبقى في حاجة هنا فقال إيه العناية هنا بموضوع الثلاثة دول؟ ابن القيم بيقول لك أصل هم دول بتوع الحياة، موكلين بالحياة، الحياة أسباب الحياة. بيقول: فجبريل موكل بالوحي ينزل الملائكة به بالروح الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل هو النفخ في الصور ده حياة؟ حياة نشر بعد الموت، موكل بالإيه؟ بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. فسأله رسوله صلى الله عليه وسلم بربوبيته لهؤلاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه لما في ذلك من الحياة النافعة. الإيمان برضو لما نأتي بقى للشريعة إن شاء الله نتكلم عنها، أن الشريعة حياة بتحيا بها حياة، إن الإنسان لا يحيا حياة نافعة إلا بالشريعة. في ناس كتير قوي عايشين منظر إنه هو في الحقيقة مات من زمان، ده قبر ماشي على وش الارض، مات من زمان. عشان كده الناس بدون هذا الدين، بدون الاسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا غبر من اهل الكتاب. مقتهم كل دول جيف ميته، جيف ميته اكلهم الشرك اكلا. وقال ابن القيم رحمه الله طبعا في مساله بقى جمع بين هذه الملائكة، انت عارف الخلاف اللي حصل بين النبي وبين اليهود، ان اليهود فضلوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم اسئلة كده: كيف يأتي الولد، كيف يذكر ويؤنث، يجي ولد ازاي ذكر وانثى؟ النبي جاوب. طيب ما هو اول طعام اهل الجنة؟ النبي جاوب. فضلوا يسألوا اسئلة كده، وبعدين جم بقى في الاخر قالوا ايه، قالوا له: من الذي يأتيك من الملائكة؟ فقال: جبريل. قالوا: هنا نفترق. ليه بقى؟ ده معروف أزلا طول عمرنا عارفين اللي بينزل إيه هو سيدنا جبريل. انتوا هتقولوا إيه من عندكم؟ قالوا إننا لا نحب جبريل. مش خدت بالك من الجرأة دي؟ غريبة قلوب قاسية. إنما جبريل ده حبيب المؤمنين صح ولا لا؟ الملائكة كلهم يعني بس سيدنا. عشان كده بقول لك في جبريل عقيدتين، العقيدة بتاعتك في الملائكة عادي، وعقيدة كمان فيها ولاء وبراء اللي هي إيه؟ اليهود ما بيحبوهوش فأنا بحبه، ومخالفة هؤلاء عقيدة. قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله إن يهود يقولون إذا أثر الرجل امرأته من دبورها في قبولها جاء الغلام أحول، فقال مقبلين ومدبرين ما دام في صمام واحد. فاليهود سمعوا فقالوا إن هذا الرجل لا يريد أن يترك شيئا مما نحن عليه إلا خالفنا فيه. ما فيش حاجة خالص مما نحن عليه إلا ويخالفنا فيه، لأن أنت حاجة تانية وطراز آخر، ومنحك الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أنت هتيجي تشهد على كل الدنيا، الأنبياء كلهم هيجوا يستشهدوا بك أنت يوم القيامة. ساعة ما سيدنا نوح يتقال له بلغت، يروح لقومه يقول لهم بلغكم ولا لا؟ يقولوا له ما حصلش، ما بلغش 950 سنة ما قالكوش حاجة خالص، كان عادي معاكم كده هو عادي خالص. والله ما حصل يا رب. يا أولاد 900 ده حاجة. شوف بقول من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، دول عايشين كذابين في الدنيا. عشان كده جم يوم القيامة قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فربنا قال انظر كيف كذبوا على يمين، على أنفسهم. تكذب على نفسك، ده انت هينطق عليك دلوقتي ايدك ورجلك وبتاع. المهم سيدنا نوح طبعا هيلاقيهم كده لا، فيقول له الله عز وجل ده اعلان لشأنك بقى، من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. تقوموا تشهدوا بقى عليهم، نلجمهم الحجر ونديهم بالجزمة إن شاء الله، ونقول إن هم لا دعا إلى الله، ونأخذوا آيات القرآن إن لا حصل دعا إلى الله عليه السلام. عشان كده دي عقيدة أخرى في سيدنا جبريل بالذات. وقال ابن القيم رحمه الله في موضع آخر مبينا وجه اختصاص الأملاك الثلاثة بالذكر، قال وذكر الله تعالى ربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل. وهذا والله أعلم، ابن القيم بيقول وهذا والله أعلم، لأن المطلوب هدى يحيا به القلب، وهؤلاء الثلاثة أملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد. أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يوحيه الله إلى الأنبياء، وهو سبب حياة الدنيا والآخرة. وأما ميكائيل فهو الموكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء. وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيحيي الله الموتى بنفخته، فإذا هم قيام لرب العالمين. يبقى رؤوس الأملاك هم الثلاثة دول. طب رأس الثلاثة مين؟ سيدنا حبيبك بقى، ده هو بقى أكبر سيدنا جبريل. ده بصراحة يعني الواحد بيحبه كده حب خاص. يعني سيدنا جبريل كده حاجة، عارف لما تيجي تذكر الصحابة مثلا تذكر سيدنا أبو بكر والسيدة خديجة، حاجة كده طراز، حاجة تانية كده. مع أن الصحابة كلهم يعني أحباب، لكن برضو سيدنا جبريل كده تحس كده أن إيه، تصور بقى أن يكون سبب الخير اللي أنت فيه ده كان سيدنا جبريل. أن أنزله الله وربط به بين الإيه، بين سماء الأرض. وإذا عجبت من سيدنا جبريل فتعجب من حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بلغك ما ترك طائرا يخفق بجناحيه في السماء إلا نبأنا من خبره. وإن تعجب من جبريل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتترع نفسك حبا بمن سخر لك جبريل ومحمد سبحانه وتعالى. صح الله، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي صنعهم عشان يدعوك ويقولوا لك ويبلغوك. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجع سبحانه وتعالى. جبريل عليه السلام، جبريل أطيب الأرواح العلوية وأزكاها وأطهرها وأشرفها، وهو السفير في كل خير وهدى وإيمان وصلاح. سيدنا جبريل بقى عايزين نقضي معاه شوية، لكن خلاص الوقت خلص، فإن شاء الله بإذن الله نكمل في اللقاء القادم. إنك تقعد تحلم بقى بسيدنا جبريل، مش سيدنا جبريل أنت قاعد تقول نزل جبريل وأتاه جبريل وقال جبريل كده عفويا لا ده انت بعد كده عايزينك تقولها وانت ايه قد شال شعر بدنك. اول ما تذكر جبريل ايه تحس كده تحس بمشاعر تانية بقى مع سيدنا جبريل كما مع الملائكة. لكن نكمله ان شاء الله عز وجل في اللقاء. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي احترم الأجل الأخ بيسألكم الدعاء أن يصلح الله قلبه وأن يرزقه الاستقامة. نسأل الله عز وجل أن يبلغك وإيانا في مرادنا فيما يرضين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي احترم الأجل يقول نرجو الدعاء بالشفاء والستر والزوجة الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يشافيك وإيانا ومرضى المسلمين وأن يسترنا وإياك والمسلمين وأن يزوجنا وإياك وشباب المسلمين. علاج قسوة القلب الائتمار بأمر الله عز وجل وكثرة قراءة القرآن. حاجة كده رؤوس الموضوع. رؤوس إياك أن يراك الله عز وجل في موضع نهاك عنه أو ألا يراك الله عز وجل في موضع أمرك به. يبقى دائما معروف كده أنت فين في موضع رضا. وبعدين كثرة قراءة القرآن. القرآن ده يا إخوة بص اللي بيقراه هو غافل نايم بيصلح حاله فما بالك بقى باللي فوق له. ورد القرآن ده حاجة أساسية في حياة الإنسان. مفيش يوم بيعدي كده. أنا قرأت كلمة كده لواحد كانت مؤلمة أول حقيقة. كاتب بيقول إيه؟ بيقول آخر عهدك في النظر للفيسبوك. فكاتب إيه خمس دقايق يعني لسه من خمس دقايق بس بصص على الصفحة بتاعتي. آخر عهدك بالنظر للواتساب ربع ساعة. آخر عهدك بالنظر جاب البرامج دي كلها. وبعدين آخر عهدك للقرآن من رمضان اللي فات. صح مش ده مش بصراحة مش ده واقعنا. تلاقي الواحد أول ما يلاقي شبكة بالذات بقى كمان الشبكة اللي ببلاش. أول ما يلاقي شبكة في الحتة دي ببلاش يروح إيه فاتح ويبدأ يخش ويشوفه وبتاع. وفين المصحف اللي كان سمة الإخوة لازم تلاقي في جيبه المصحف والسواك. ده إحنا شفنا بقى الناس لما بدأنا نخش المسجد نشوف شكل الإخوة شفناهم كده. لازم جيبه اللي فوق ده المصحف والسواك وفي جيبه المسك وفي جيبه التاني السبحة. وممكن بقى تلاقي حاجة بقى كتاب مثلا ماسكه في ايده ما كانش يبقى كتير. تلاقي حسن المسلم ده ضروري برضو كنت تلاقيه معاه كده. فين بقى ايام ده واللي تبص تلاقيه الاخوة في المواصلات كتير يقعدوا يقروا القرآن. اول ما يطلع المواصلة يوم ينقطع عن الناس ويبدأ يفتح المصحف ويشتغل. ورد القرآن الثابت الاساسي. قال عبد الغني المقدسي ذهبت لأطلب الفقه. تعرف عيلة المقدسي ابن قدام المقدسي وعبد الغني المقدسي العيلة دي كلها علماء. فبيقول رحت اطلب الفقه فقال لي فلان ذكر حد اكبر منه من نفس العيلة يعني. قال له يا بني استعصم بكتاب الله عز وجل واكثر من تلاوته فعلى قدر كثرة تلاوتك لكتاب الله على قدر تحصيلك لطلب العلم. هتقرا كثير هتحصل كتير. ازاي ده بياخد وقت بس اقرا وجرب وشوف. قال فكنت كلما اكثرت من الورد اكثرت من التحصيل واذا اقللت من الورد اقللت من التحصيل. فورد القران لازم يكون في ورد كده لازم يحمل الماء لازم تفرغ له وقت. ملناش دعوه بقى يبقى ازاي بانهي كيفيه لازم يبقى في وقت. كذلك قيام الليل ولو اي حاجه فان هذا مما تلين به القلوب لا سيما جوف الليل غبشة الليل. عارف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل انه سيدنا جبريل اتأخر عليه 15 يوم بعد ما سيدنا جبريل ما جاله ورقاه وعرفه خلاص وكده قعد 15 يوم مجيش 15 يوم في أظهر أقوال العلم 15 يوم بس. فظهر أثر ذلك على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. حزن جدا وزعل جدا. فأبو جهل بقى ماشي يتجسس انت عارف قاعد يبصص عليه ويشوف في ايه هو ماله كده في ايه زعلان ولا ايه. فضل يدور لحد ما عرف ان جبريل ما بيجيش بقاله 15 يوم عليه السلام. فخرج إلى ناد من أندية قريش فيها أكابر قريش وقال لهم وأخذ يبشرهم إن رب محمد قد ودع محمدا. سابه وفرحان بقى ومبسوط. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فازداد هما إلى همه عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. خد بالك من الحتة دي. القسم في السور القسم في القرآن بيبقى ليه دلالته. عشان كده العلماء يقول لك إيه؟ يقسم الله عز وجل بما شاء من خلقه لأنه إذا أقسم بشيء رفع وكيسته رفع الفوق. لكننا لا نقسم إلا بالله عز وجل. ما عنديش أعظم من الله. إنما الله عز وجل لما ينبه على حاجة من خلقه يبقى إيه تلفت نظرك إليها. بكمان بيلفت نظري إليها بس كمان بيبقى ليها دلالة في السياق. فلما أراد الله أن يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول له ما تركتك وما قليتك وما غضبت منك وما طردتك وإنما لازلت مني مقربا حبيبا أقسم بالسبيلين اللي يقربوك من ربنا ينفع عنك التوديع والقلة لا يتركك ولا يطردك سبحانه وتعالى. إيه الحاجتين دول؟ والضحى والليل إذا سجى. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ده أفضل صلاة الضحى اللي هي الساعة 10 الصبح 10 ونص. بتلاقي الناس كلها قاعدين مشغولين بمشاغلهم واللي مشغول في حاجة واللي حتى النساء في البيت لما تبدأ تطبخ تطبخ دلوقتي لما تبدأ تغسل تغسل دلوقتي لما تبدأ تنام لحد دلوقتي مش كده ولا لأ؟ إنما اليقظة في الوقت ده هم الأوابون مستيقظون. فليه يروح مصلي في هذا الوقت شدة الهجرة في الفصل. الضحى والليل إذا سجى قالوا جوف الليل ربا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يطلع بقى يناجي الله عز وجل حين تهدأ العيون حين يخلو كل حبيب بحبيبه. هو بقى يقعد يكلم ربنا بقى في الوقت لا سيما بقى في الشتاء تلاقي الوقت الساعة 12 ولا واحدة تلاقي بدأ الاسترصار اللي هو بيصفر ده يقول لك خلاص الدنيا ليل الناس تبدأ تنام والأحبة يبدأوا يقوموا يستيقظوا ويتكلموا. كانت رابعة العدوية إذا ما جن الليل قامت فوق سطح بيتها وقالت اللهم غارت النجوم ونامت العيون ونصفت الأسرة وخلى كل حبيب بحبيبه وأنا أخلو بك الليلة وتبدأ تصلي لحد الفجر. ده مما يلين القلب يصحى الواحد هي ليلة يزرع فيها ويحصد فضل الله عز وجل. تصحى الصبح تلاقي نفسك بقيت زي الفل. قيام الليل كثرة ذكر الله. قلت الإخوة قبل كده قعدنا نتخانق مع بعض يا السبحة بدعة ولا سنة؟ بدعة. طب خلاص سبح على ايدك. ايوه كده ماشي نشوفه بقى سبح عليه ولا لا ما سبحش عليه. يعني لا سبح ولا سبنا انا سبح على السبح. فضل يقول لي بدعه وفضل يعمل يا عم سبح بسبحه من غير سبحه المهم سبح اذكر ربك. اذا قال العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر مضت هذه الكلمات الاربع حتى تطوف تحت العرش ولها صوت. تفضل تمشي تحت العرش كده وليها ايه ليها ليها ليها دوي ليها دوي كدوي النحل قاعد بتقول ايه في الدوي ده بتذكرك محمد قال البقيات الصالحات محمد قال البقيات الصالحات محمد قال البقيات الصالحات محمد قال البقيات ما تسكتش لحد ايه لحد يوم القيامه. بتقعد تقول بقى وده سهله جدا اللسان ده اقوى عضله في الجسم صح ولا لا؟ دليل ذلك انك ما بتبطلش كلام وما بتتعبش طول ما انت قاعد تتكلم وما بتتعبش ولا عكس على ما تستثمره. دخل ابراهيم الحربي على الحلاق فهو قاعد عنده الحلاق جيب ياخد له شنبه وقاعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فقال له يا امام اثبت عشان ما شلفش شفتك اثبت عشان ما عشان هاخد شنبك. فقال ما عملك اليس تقوم بعملك؟ قال بلى. قال وهذا عملي انت شغلانتك حلاق وانا شغلانتي ذكير لله. فقم بعملك واقوم بعملي. انت بقى افضل بقى تعالى لي كده واعمل كده شغلانتك، اقعد تنطط كده حواليها لحد ما تاخد شنبي. انما انا مش هبطل الذكر ابدا، خدت بالك من ده؟ كثره ذكر الله عز وجل، مجالسه الصالحين، الناس اللي بيقعد دايما يذكرك بالاخره ويفكرك بحديث ويفكرك بايه، ونتناقش مع بعض على شيء، ويتصل بيا الفجر صحيني عشان ننزل نصلي ونلتقي وتلاقي حاجز لك في الصف الاول. الشغل ده مجالسه الصالحين فانها تلقيح للالباب وتعظيم للعقل، تعظيم للعقل. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: ملاقات الرجال تلقيح لألبابهم. تلقيح اللباب يعني ايه؟ تلقيح اللباب ان مخ يكبر يعظم. في واحد تقعد معاه يكبر لك دماغك. مره شفت رؤيا حد من مشايخنا بيشربني شاي، يقول له: يا شيخنا انا شفت رؤيا كذا وكذا وكذا. قال لي: الشاي بيعمل ايه؟ قلت له: الشاي بيظبط الدماغ. قال لي: انا بظبط لك دماغك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم. احبك الذي احتني من اجل. بيقول: عظني فاني مراء للناس. عظم ربك عز وجل فلا ترائي احد. قال سفيان الثوري: من اراد ان يرائي، من اراد مراءات احد فليرائي الله عز وجل. عايز تستشعر ان حد باصص لك ولا حاجه، ما بص للناس بقى، قول كده في نفسك: ربنا سبحانه وتعالى ينظر الي الان وانا بصلي، اصلي صلاه بقى، ربنا ينظر الي وانا ربنا ينظر الي وانا ماشي، ربنا ينظر الي. اللي هي المراقبه. بيقول لك الراجل ادى لابراهيم بن ادهم على دماغه ما عملوش حاجه، مراقبه لله عز وجل. طبعا الكلام في ده كثير، بس هو الموضوع ايه؟ الاشتداد في العباده، وما يقولكش الشيطان ان يوسوسك انت مرائي فبطل. لا، مش مرائي ومش هبطل. ولو لقيت نفسي مرائي استغيث بالله عز وجل، اقول له: يا رب انا فرطت في عطيتك، اعطيتني فطره موحد فابيت الا ان اشرك بك، فطهرني، انا ماليش غيرك وانما انا صنعتك. واحنا هو انا اشتكي لمين طيب؟ انا مش اشتكي لربنا. كان حصل مره الزلزال بتاع 92، فطلع بعضهم قال لك ايه؟ قال لك العالم اللي كل الناس اللي ملتحيه دي، واللي كان فيه بقى طفره جامده قوي في الالتزام والنقاب وحاجه زي كده، فبعضهم قال لك دول كلهم عملوا كده عشان خافوا من الزلزال وبتاع، وخافوا لحسن يحصل له. طب وانا خفت من الزلزال ورجعت لربنا، امال لما بخاف من الزلزال اعمل ايه؟ اجي لك انت؟ هرجع لربنا واشوف ايه اللي يرضيه واخاف من سبحانه وتعالى؟ فانت مالكش الا ربنا. فقول له كده، قول له: كل مشاكلك انزلها بالله، كل مشاكلك. قال بعض السلف: اني لاسال الله على فحمالي. تصور لما يقف كده يقول: يا رب معيش فلوس والحمار جعان، اللهم ارزقني يا رب، ارزقنا يا رب نجيب له اكل وشرب. كل حتى ده حتى ده ننزل كده: العربيه مدوخاني وقعد كل شويه ودي الميكانيكي وباظ، يا رب العربيه مدوخاني ودي الميكانيكي. ده من تمام توحيدك انك تنزل كل امرك بربك عز وجل. عليا ديون يا رب أدي ما عليا يا رب، وروح بقول للفلان سلفني، وانا مش قلبي مش متعلق بيك ولا حاجه وخالص، انا قلت لربنا سبحانه وتعالى خلاص. كان السلف بيقول له كده، يقول له: اني لا اسالك الان ووالله ما سالتك قبل ان اسال ربي عز وجل. فانت بالنسبه لي هتبقى حد كده ايه، ان ربنا ساق الرزق معاك بس، انما مش متعلق بيه طرفه عين. فانزل حاجتك بالله عز وجل واشتكي، قول لربنا كده سبحانه وتعالى. نسال الله عز وجل ان يمسكنا بالتوحيد. بيقول رواية الحديث: هل لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة ولا لا يخرجون إلى يوم القيامة؟ طب وإيه الفرق بقى؟ لا يرجعون، لا يرجعون يعني لا يخرجون، يخشوا جوه. الحديث بيقول إيه؟ يدخلون فيه لا يرجعون، يعني ما يردش بره تاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي أحبتني من أجله. بيقول: هل يجوز لي أن أحدث خطيبتي في التليفون لأطمئن عليها وهي في السفر؟ وما تفسير قول الله عز وجل: ولا يخاف عقباها؟ هل يجوز ان يكلم مراته في التليفون، خطيبته في التليفون؟ هي الخطيبه دي ايه؟ بصوا يا اخوان، لما نيجي نقرا مثلا في الفقه بيقولوا ايه الخطبه؟ بيقولوا ايه؟ وعد بالتزويج. يعني مثلا انا قلت لك انا خلاص هتجوزك بنتي، يعني كويس كده، ممكن اصحى الصبح اقول لك والله ان انا خلاص لغيت الفكره هي. مش هديك حاجه. عشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا الزواج اشبه بالبيع. طول ما انا ما اديتها لكش ما عقدتش يعني اعطيتها في ذمتك خلاص. لما عقدت العقد ما اديتها لكش يبقى بضاعتي عندي مش كده ولا لا؟ مش هديها لك. فده اسمه وعد بالتزويج. امال احنا بنقول له طب اطلع اقعد معاها وابوها يبقى قاعد ليه؟ لان مش هنسويه زي اللي في الشارع. ما هو خلاص بقى اسمه خاطب، بقى ليه رتبه كده في الاسلام ان اسمه خاطب، ما بقاش زيه زي العوام اللي في الشارع عامه الناس. فمش هنعامله زي كده، على النحو الاخر مش هنعامله زوج. فعشان كده انت زي بيقولوا حيا الله يعني خاطب مش حاجه. فلما اتكلمها في التليفون هيبقى فيه نوع خلوه وجراه، ان انا لما اكلمها في التليفون ما يعني تصور مثلا لو ابوها قاعد وانا عايز اطمن عليها مثلا ولا حاجه، هقول لها ايه والاخبارك ايه وعامله ايه في السفر وفي البيت؟ اه والله كويسه. طب الحمد لله. لو كلمتها في التليفون بقى هقول ايه؟ براحتي بقى هقول بقى ولا لا؟ ومن هنا بيقع. بصوا يا اخواننا لازم تاخدوا بالكم من الحكايه دي. على قدر معصيتك لربك عز وجل وانت خاطب على قدر خراب البيت بعد الجواز، الا ان يتوب الى الله توبه نصوحه. عشان كده تلاقي البيوت معفراطه كده، ما تعرفش ايه اللي معفراطها، ان لا تراعى فيها، لا يراعى فيها حد الله عز وجل. فلذلك التليفون في نوع خلوه، وبالتالي لا يجوز الا عند ضروره قصوى. في حاجه بقى جامده خالص يبقى ايه؟ يبقى نتحدث فيه. طب امال ايه اللي يجوز؟ اطلع انا اقعد معاه وابوها يقعد، ولي ابوها اخوها، اخوها كبير، مش برضو موضوع الايه عيل صغير ويطلع وانت تبقى عامل حسابك وجايب كيسين فندام في جيبك وعلى اساس خد كل، وما فيش حاجه اسمها امها تقعد، لان امها لم تحرم عليا بعد، مش كده؟ لم تحرم، انما الدخول العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. فانا اذا كنت عاقد يبقى حماتي بقت امي، حتى لو طلعت بنتها مش هتجوز حماتي، لان خلاص بقى زي امي بالظبط، بسافر معاها واقعد معاها واخلو بها، الا ان يكون هناك شهوه شاذه بقى عن كده انه ينظر لحماته، فساعتها نقول له ما تبصلهاش، انما زي والدتك بالظبط. ده بمجرد اني اعقد على ايه؟ على بنتها. حرمت تحريما ابديا. لو انا متجوز ام وعندها بنت عروسه مثلا يعني تشتهى، تزوجت الام، لما ادخل بامها ابني بها تبقى البنت ايه؟ حرمت. لكن طول ما انا عاقد برضه لا، ما تعرضش عليا البنت لحد ما ايه؟ لحد ما فالام لسه دلوقتي انت لسه خاطب ولا حاجه خالص. يبقى ما ينفعش تقول ما امها قاعده معانا، يبقى انا اتصل بابوها، يا عم الحاج حضرتك موجود؟ لا انا مش موجود. طب ابنك موجود؟ اه موجود. طب ممكن ازوركم؟ اتفضل زورنا. خلاص يبقى اروح اخبط على الباب كده، فلان موجود؟ لا مش موجود. طب انا واقف تحت لحد ما يجي؟ طب مش هيجي، خلاص هبقى اجي يوم تاني. لما يحصل ده بقى ربك عز وجل يحرس لك البيت ده بعد الجواز، تلاقي المراه اطوع شيء ليك. النهارده اكثر المشاكل اللي بتعرض تلاقيه يقول لك ما تخرجيش بره البيت لحسن هتبقي طالق. تقول له بس كده؟ اطلع على الباب وفتح. قام جري وراها وقال لها ما تخربيش البيت. قلت له طب ما انا عامل بطل ليه من الاول؟ ما تقولش بقى وخلاص، قول لها نتفاهم بالذوق وخلصنا. وبيحصل حاجات شاذه جدا الحقيقه، يعني الواحد والله يا اخوه بصراحه الواحد بيسمع حاجات، معقول يبقى واحد قاعد مع مراته بناكل في، تعرف عبد الرزاق ابن امام الصنعاني واحد كان عاوز ياخد منه حديث عمل ايه؟ راح لمراته قال لها انا قريبكم من قبيلتكم من الحته الفلانيه واعرفها النسب، فقالت له انت قريبنا فعلا. طب روح لعبد الرزاق قول له انت جاي من طرفي. راح لعبد الرزاق قال له انا جاي من طرف ابو فلان. فقال عبد الرزاق مرحبا بمن جاء ممن تنقلب معي على وسادتي. ده احنا مخده واحده سيعان مع بعض، فمرحبا بيك برضه هقدرها فعلا، تعالى ما اقعد احدثك. عشان كده وقال له شعري، قال له ليس الشفيع الذي ياتيك متزرا مثل الشفيع الذي ياتيك عريانا. يعني انت جيت لي مكيه مراتي فلابس. وراح ما قعدوا يديله الحديث. فشوف بيقول لك من تنقلب معي في وسادتي، قاعدين مع بعض واكلين وشاربين مع بعض، والاخ بيجي يقول لك لقيت محضر بيخبط على الباب عامله له قضيه بتبديد العفش. يا نهار ابيض، وانا قاعد بعلف قاعد باكل وتعملين فيها كده؟ معقول يصل الامر كده؟ ليه وصل لكده البغض اللي حصل بده؟ لانه ايه؟ فان ظن الا يقيم حدود الله فلازم اعبد. مش هيقيم حدود ربنا يبقى يطلعوا احسن، هيقيم حدود ربنا يبقى هو ده مناط التزويج. علشان كده لازم تاخد بالك من التصبر على الامر ده شويه، ولحد ما ملك كثيرا برضو قلنا للاخوه وانت خاطب. والله الكلام ده الواحد بيقوله بقاله سنين، وبلاقي اخوه من اللي قاعدين بقالهم سنين بيغلط نفس الغلطه دي. اقول له يا ابني مش انت كنت معانا وسمعت الكلام ده ولا سمعتوش؟ الاخوه ما تقعدش مهتم باني اكلمها في التليفون ابعت لها رساله اقول لها مش عارف انت هتتجوزها وهتقول ولا لا. ما بيقولش بعد الجواز فعلا ما بيقولش، هو بس ما عايز يقول في الحرام وخلاص. هتتجوزها وهتقول وهنبقى قاعدين مع بعض. لكن وانت خاطب تاخد بالك من المهمات اللي البيوت بعد كده بتتحرك بسببها. اللي قلت لك قبل كده تاخد بعضك وتروح كده تروح طابب مره واحده كده تصلي جنب عمك الحاج في الجامع، يروح قاعد اهلا ازيك يا فلان والله لا تتغدى معانا، صليت مع العصر والله لا تتغدى معانا. طب يا عمي بقى طالما انت دوست عليا خلاص انا هطلع، بس فلانه بقى تعمل لنا الاكل. انا ما اعرف هي بتعرف تطبخ ولا هنقضيها دليفري، لان ده خراب بيوت. انا بقى بقول لك الكلام ده بقى بمشاكل، يعني بعض الاخوه كان بيقول لي كده انا لما بحب اعزم حد بعزمه عند امي، ما بتعرفش تعمل اكل يا اما اجيب من بره. طب ايه بقى مرتبات ايه اللي هتتحمل انك تجيب من بره؟ هي تتحمل الحقيقه، المرتبات تتحمل والحمد لله الدنيا مرحرحه، بس احنا عايزين ناخد بالنا من سياسه البيت، لازم برضو تحوش وتبقى كده. هتجيب منين بس؟ فيضيق البيت بالشكل ده. اشوفها بتعرف تاكل ولا تشرب، اروح على غفله كده برضو اروح داخل اقوم مقابل اخوها مقابل حد بتاع اتفضل اقوم اتفضل واقوم داخل قاعد. يبقى انا دخلت على غفله بدون سابق ميعاد، اشوف بقى شقه نظيفه ولا مش نظيفه، في مراعاه ده ولا مفيش مراعاه ده، اخش اشوف وضع الاب ايه في البيت. يعني ابوها لما بيجي دخل كده علينا انا قاعد مع اخوها وبعدين خبط الباب مين ده؟ ابي جه، لقيت بقى في كده حركه وفي عارف اللي هو بس عشان ابوكوا جه، لقيت كده ولا لقيتش؟ طب ايه اللي انا هستفيده من كده؟ انها هتعمل معايا كده، هي متربيه كده فهتعمل معايا انا كده، انا برضو لما ادخل تحترمني وتقدرني الكلام ده تاخد بالك منه. والكلام ده زي بنقول للرجاله بنقوله للاخوات برضو نفس الموضوع، ان برضو اخوك يروح وابوك يروح ويكثر من الترداد عليهم ويشوف ايه برضو يا جماعه ايه في شيء ينكره، ده اللي المفروض تهتموا بيه. انما كل اللي بعد كده جاي كل اللي بعد كده جاي وبقى قابل. انا خلصت ولا لسه يا محمد؟ عشان الموضوع دقيقتين. طيب تفسير قول الله عز وجل ولا يخاف عقباها، يعني ان الله عز وجل اذا امر بشيء الواحد لما بيعمل حاجه بيبقى خايف من العاقبه، يقول لك يا ترى العاقبه هتبقى ايه؟ اما الله لا يخشى عقباها ولا يخشى نتائجها سبحانه وتعالى. عليكم السلام. احبك الذي اعتبر الاخ بيبشرنا ان كان في بعض اخواننا، وده مثال ما شاء الله جيد، بيقول كان قائم على ذنب كبير وكان مصمم انه يحضر الدرس، ويجي يحضر الدرس ويلاقي نفسه قاعد في وسط الاخوه وهو لسه عامل الذنب وجاي يفضل يبكي باخد بقول فلان كده، ومصمم على انه يحضر وعلى انه يجاهد وعلى انه يجتهد ويسال الله عز وجل ان ربنا يغفر له ويعفو عنه. فضل كده الاخ بيقول خلاص الحمد لله ربنا اكرمه وساب الذنب ده، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا به. وجود التائبين الجدد في هذه المجالس الحياة من أهدافنا، نسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته ومغفرته. عليكم السلام. كذا الأخ بيقول ذكر الإخوة بالصيام الاثنين والخميس من هذا الأسبوع، جزاكم الله خير. أسألكم الدعاء لزوجتي بتيسير أمرها، فهي طالبة في الدراسة وقد اشتد عليها آلام الحمل، شفاء الله عافية. نسأل الله عز وجل أن ينجحها في الحمل وفي الدراسه، ربنا يرزقك ذريه صالحه. عليك الصلاه والسلام. احبك الذي اعتني من اجلي. المصيف حلال ولا حرام؟ قول واحد حرام. هو ايه اللي خلى برضه عشان بس ما حدش احسن الناس تقول لك التشدد والتعنت واللي انتوا فيه ده، هو البحر حرام؟ بالعكس، ده انت تروح وتنظر الى خلق الله عز وجل والبحر، لما تشوف البحر. كنت مره في بورسعيد زمان بشتغل وابص كده، كنت انزل اقعد على البحر شويه الصبح قبل ما نطلع على الشغل، ابص كده الاقي البحر ملتقي مع السماء، تحس ان انت مش شايف اخره. ده في حد ذاته كان تحس ان طب هو الاخدود ده اتحفر في الارض كده ازاي؟ هيقول لك اصلي قبل ان يخلق مش عارف من مليون سنه والابحاث بتقول ان الارض حصلها زلازل. يا عم صل على النبي بس كده، ما هو الكلام ده هو اللي خلاك احساسك معاها بارد. حصل زلزال ازاي؟ ازاي ازاي ازاي الـ الـ الـ الـ الـ الارض دي بضخامتها كده تتهز وتتشقق ازاي وتتشقق في موضعها؟ ما تقعدش تسكن نفسك بقى بالكلام ده، دي قدره عظيمه من الله عز وجل. فتح الارض واتحطت الميه، والميه الارض ما بتشربهاش. يعني انت متصور البحر موجود ازاي؟ وما فيش يقول لك اصل الدوره الشمسيه بتطلع كميه من السحاب، والسحاب بينزل مطره فبيسر المطره بتنزل تاني ويرد السحاب عليه المطر. ده البحر ما بيقلش يا عم. الاقي بقى حديث أرمية، نبي الله أرمية عليه السلام، الامام ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه بيقول هذا حديث سنده منكر لكن فيه ملح، يعني في المتن حاجات ايه يشهد لها امور اخرى تذكر. يعني تلاقي في حديث أرمية ربنا سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا أرمية انا ههلك بني اسرائيل، قومك دول ههلكهم، هنزل بهم عذاب. وسيدنا أرمية قال له يا رب وانا فيهم؟ طب ارحمهم، طب اخر عنهم العذاب. طب كده كان في حديث بقى بين الله عز وجل وبين نبيه أرمية، كان منه ان قال الله عز وجل وانا الذي خلقت البحر وحددت له حدا فتأتي الأمواج العظام كأمثال الجبال فإذا جاءت إلى حدي خضعت. شفت السلامي؟ ربنا شلوا الحد، بس هو كان بيجي لحد هنا، لحد حدك لحد هنا وأمر إلهي. ساعة ما تيجي هنا تفضل تتنطط كده وتعلى وتنزل زي ما لما تيجي هنا اهو اوعى تعدي، يقوم يجي هنا يخضع خلاص لا رد لأمره سبحانه وتعالى. شال الحد، راح حصل تسونامي ما خضعش خلاص بقى له اطلع، راح مقلوب اتهزت الارض، راح اترمي شويه ميه ديك شفت شالت بيوت وشالت سفن وغيرت معالم الارض هناك، نسال الله عز وجل العافيه. فالبحر ده انا بروح اتامل لده ازاي ما انا ميه بالشكل ده، والميه دي بتطبخ خرش ازاي، لا سيما بقى ان العلماء بيقول لك ان البحر ده من تحت بيغلي، في حديث بس ضعيف تحت البحر نار وتحت النار ماء وتحت الماء نار، حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، لكن النووي رحمه الله وغيره ضعفوا هذا الحديث، لكن الابحاث العلميه بتقول كده، بتقول ان هم ان هو بيجيبوا الحديد والمعادن من قاع البحر بتطلع مولعه نار، يعني اذا القاع من تحت ده بيغلي. الله، طب ما بخرش الميه ازاي؟ اذا انا لما بروح هناك بنظر وبتامل وبيعظم ايماني، صح ولا لا؟ المشكله احنا اللي خربناه على نفسنا، احنا اللي قلنا من التمدن انك لما تروح تعوم تخرج النساء مع فلعه، ومن التمدن ان المراه ما تقفش على البحر الا بالملابس اللي هي ما فيهاش ملابس خالص، وبالتالي اصبح النساء عاريات. فبتيجي انت تروح بقى انا اقول لك روح كده، عشان كده بقى عندك حته مكان هتروحه مش هتلاقي فيه حاجه من دي، ابقى قول لي عليه، لان انا شخصيا خلاص هيطلقوني مش عارف اوديهم فين. عليك الصلاه. تقول كيف ذكر القلب؟ ذكر القلب يعني قول القلب، القلب يقول. واحنا قلنا للاخوه قبل كده ان احنا نتعود على الموضوع ده، بخلاف اذكار الصباح والمساء، الاذكار الموظفه لازم تقولها ببقك، لكن التدريب ان القلب يقول انك تقعد كده ساكت بقك مقفول كده ومن جوه بتقول ايه؟ سبحان الله سبحان الله، عشان تعود القلب ان ينبعث بالذكر. ابن القيم رحمه الله بيقول ان الذكر باللسان بيجر القلب بيفوقه، يعني القلب لو غافل احسن الذكر اللي القلب واللسان يبقوا ايه متواطئين، لكن لو حصل غفله في القلب تقوم انت تستدعي بالذكر باللسان بيستدعى. يعني لو قعدت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كل ده انت غافل اهو، هتيجي عند رقم 100 200 300 500 900 هتلاقي نفسك ايه، هتلاقي بهارتك سبحان الله، هتلاقي نفسك محتاج، انت بقيت محتاج تقول ايه سبحان الله، مش عايز اقولها بقى ورا بعض كده سبحان الله سبحان الله، عايز اقولها عايز عايز عايز اقول بقى. فالقلب بيبقى فاق تستدعي بذلك، لكن من جمله تدريب القلب انه كده انك تقفل بقك وقلبك يسبح يذكر الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول عايز اعرف حياة الصحابة والسلف الصالح ومعرفة التاريخ الصحيح الذي صار مزيفا الان. ان كنت تقصد بالتاريخ المعاصر ان فيه زيف، التاريخ المعاصر زيفوه تزييفا كثيرا، انما التاريخ بتاعنا المسند اللي موجود في الطبري وابن كثير وابن الاسير وكده، ده احنا الامم بتحسدنا على تدوين التاريخ، مفيش حاجة اسمها ان الطبري لما كان او اي مؤرخ لما كان بيجي يحصل حادث هنا وعايز يكتبه بيسأل أي حد. مفيش كده، مش حاجة اسمها بتسأل أي حد، أي حد قاعد تقوم تقول له إيه اللي حصل يقوم قايل لك، تقوم تأتي الأخبار، مفيش كلام ده. التواريخ موثقة، ودي خميرة الإسلام، دي بقى الخميرة اللي أنت بتقدر تفسر بها الكتاب والسنة، التواريخ دي. فتواريخنا موثقة، وأهل لما تقرأ مقالات أهل العلم في ده يقول لك كلام ده. شوف الشيخ محمود شاكر رحمه الله في جمهرة مقالاتي أثنى إزاي على تاريخ طبري، وقال أنه اتعمل بدقة متناهية. إنما الطبري لما يقول لك هتلاقي آثار ما هتستبشعها أو تستهولها، هو التاريخ كده في حاجات كده. يعني أنت بتروي الفتن تحس أن أنت أحيانا يجي لك سؤال كده تقول لك يعني ممكن سيدنا عليه ممكن يصلح سيدنا معاوية ونخلص بقى الموضوع ده. بيبقى لك خلفيات اخرى عايز تدرسها مع التاريخ، انك تاخد الحقبة دي تدرسها بقى، ترجع لكتاب ابو بكر بن العربي بتاع العواصم والقواسم، تقوم تعرف هم ليه عملوش كده. في خلق عربي انسان، في حاجة اسمها مجتهد ينبغي ان يعمل بما ادى اليه اجتهاده، فلما لما في حاجة اسمها رتبة وضعها الله عز وجل لك لا ينبغي ان تتركها حتى لا تكون سنة. الكلام ده كله هيبقى معتبر بعد كده، هتفهم الكلام ده كويس. لكن التاريخ موثق جدا جدا. كتب الصحابة وده كتب معروفة طبعا، كتب تراجم الصحابة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتب التاريخ، وتراجم الصحابة بتأتي أيضا بالتبع لده، سواء كان تاريخ الإسلام الذهبي، تاريخ الطبري، تاريخ زي ما قلنا ابن الأسير غيره. كتب الترجمة اللي هي خاصة بطبقات الزهاد مثلا زي حلية الأولياء وزي صفة الصفوة اللي هو اختصار حلية الأولياء، كتب في الصحابة عموما معرفة الصحابة نفسهم زي أسد الغابة وزي الإصابة وزي كل حاجة فيها كتبها المصنفة هتلاقيها إن شاء الله. موضوع الغزو الفكري بقى ده موضوع في الحقيقة ممض جدا جدا جدا، والواحد نفسه إن الإخوة يطيقوا أن يطلع عليهم أو أن يقرؤوا. احنا خدنا مقال واحد للشيخ محمود شاكر هنا أول ما افتتحنا الدرس، وقلنا هنفتتح بمقال أبصر طريقك، فاكر؟ لقيت الإخوة جيت عملت المقال في درس، وجينا نديه في الدرس الثاني، لقيت حد بيقول لي الإخوة بيسألوا وانت هتقول أبصر طريقك ده برضو ولا هيبقى حاجة تانية؟ يا ابني ده موضوع مهم جدا، ما مهم عندك انما احنا، طب انت ايه اللي مزعلك؟ مش فاهم حاجة خالص اللي انت بتقول. طب مش فاهم ما نفهم، نقعد نتكلم مع بعض ونفهم، بس تعرف ايه اللي حصل؟ في عندك ضربات كده في السكة، ازاي يبقى المماليك سابونا وخانونا وجريوا هربوا بعد ما كان واقف الألفي يقول لك انا نابليون جاي، يقول له يقول لهم اصغر مملوك عندي هخليه يطلع يحاربه، وهو له عارف نابليون معاه ايه ولا عارف الاسلحه فيها ايه ولا عارف تقدمهم في ايه ولا ليه خبر خالص بالموضوع ده، وبس كان بيمتهن الناس، بيمتهن الناس فقط، مبهدل الخلق بس. لما جم دخلوا لقوا اسكندريه فيها نص برميل بارود، تصور اسكندريه اسمها ثغر الاسكندريه، حته على البحر قدام العدو، لا فيها نص برميل بارود، نص برميل ده بقى ايه بقى ده؟ اول ضربتين كان خلص النص برميل، نابليون جاي معاه مدافع، ضرب احدث مجزره في مصر، قتل ثلث الشعب. عشان كده تاريخ فرنسا تاريخ نجس فيما صنعوه، احنا مش عارفين الكلام ده. تقوم انت انا بقى عايز افهم بقى، مش المماليك عملوا كده؟ طبعا التاني طلع يجري فر، وقف بقى المصريين بس وفضلوا واقفين في الموضوع ده 3 سنين وهؤلاء يفعلون الافاعيل، لحد ما ايه من جال الدول. قال لك انت في صوره مشهوره لسليمان الحلبي رحمه الله للي قتل كليبر، دخل عليه قتله في موضعه، راحوا سلخين ايده سلقوله ايديه واجلسوه على الخازوق. بعد 3 سنين انجلى الموضوع ده. انا عايز افهم بقى ازاي نطلع بعد منه واحد مملوكي برضه؟ محمد علي ده ايه من المماليك؟ بل بالعكس ده كان من اسوأ المماليك، لان ده كان يستخدموه الرعناء من السلاطين العثمانيين، كانوا يستخدموه في جلب الضرائب من الناس، لانه كان غليظ الكبت، كان بيروح هتجيب ضريبه مش هتجيب يقتلك. طب ده انت جبتوه ازاي تاني؟ انا عايز افهم، انا عايز اعرف ايه الموضوع. وبعدين في اسماء كبيره، في عبد الله الشرقاوي شيخ الازهر، في عمر مكرم نقيب الـ الـ الـ الـ الاشراف. طب ده جه ازاي وكيف اخترتموه؟ الحاجات دي في، لان انت بتتعلم طول ما انت ما درستش ده، طول ما انت هتغلط تاني هتلاقي الغلط، ان التاريخ بيعاد، هتلاقي نفس الاخطاء بتتكرر. لكن على كل حال لو في شيء تبلغ به هو كتاب رساله في الطريق الى ثقافتنا للشيخ محمود شاكر. رساله دي اصغاره كده لكنها مميزة عن كتب الغزو الفكري الآخر. ليه؟ لأن هو بيحلل الأخبار، فتحليل الأخبار على الوزن الصحيح ده شيء إيه؟ لأن أنت عندك مثلا الحركات القومية للثورات العربية بتاع الدكتور عبد الرحمن الرفيعي. عبد الرحمن الرفيعي ده مش مصطفى صادق طواحي القلم، ده واحد دكتور تاني. ده هتلاقيه مثلا يجي رسالة بتاعت كليبر لما بعتها لنابليون، بعد طبعا نابليون هرب، فقال لك انا بقى انفد بجلدي بدل ما شكلي وحش وتهزمت ومش هيبقى طريقه، فراح ماشي وراح مدبس كليبر، ربعت له رساله. الرساله دي لما تقرا كلام الدكتور فيها تلاقيه محرفها عن مقاصدها، يعني هي الرساله منطقها قدامك واضح جدا في باب معين كذا وكذا، تلاقيه بيحمله حملا اخر. زي مثلا اللي دايما بيتداولوه، انا مش عايز يعني عشان لا اطيل عليكم في الباب ده لانه باب ممد في الحياه جدا جدا مؤلم، ان يقول لك ان نابليون هو اللي علم الناس الراي والراي الاخر، وإلا فكان الشعب المصري ده ما عندهش كلام ده خالص، وهي كلمة واحدة والمماليك كانوا مبهدلينه، إنما هو نابليون وعلموا الكلام ده. علموا إيه؟ قال لك عملوا مجلس النواب. أنا بقى أجي أقرأ في تاريخ عجائب الأثار بتاع الجبرتي، ألاقي يقول لك دخل على المشايخ اللي هم كانوا معاه في الديوان، دخل عليهم وقال إنما قدمتكم حتى أجبي من الناس الضرائب. قال لهم أنا قدمتكم عشان أخد فلوس من الناس، لانه مش هيدونا انا، انما هيدوكم انتوا لان انتوا ثقه عندهم. ما تلموليش حاجه، لو ما لميتوليش حاجه هانزل بكم العقوبه. وراح مزعق وطالع، يقوم الجبرتي رحمه الله يقول لك فمنهم من تبول في سراويله، ومنهم من ادرك نفسه فقام الى النافذه فرشرش منها. والله الجبرتي بيقول كده، ده هو ده بقى الراي والراي الاخر. انك دخلت تقول لي كده؟ طب الرافعي بيقول لي الكلام ده ليه؟ انت بتقول لي الكلام ده ليه؟ في توجه، زي ما بالظبط يطلع الراجل اللي هو اللورد كرومر يطلع قاعد بيشتم فينا، بيشتم في المصريين، بيشتم فينا، واحمد لطفي السيد بيعظم فيه، هو بيشتم من هنا واحنا ده بيشتم من هنا، ده استاذ الجيل وقاعد يعظم فيه، الراجل كان حاجه جامده جدا، وما كناش نعرف اي لا قبيل من دبير الا لما شفنا الناس دي وعرفنا منهم الحضاره وعرفنا منهم الكده. عرفت منهم ايه؟ قال فكوا حجر رشيد، رموز حجر رشيد. طب انا استفدت ايه من رموز حجر رشيد؟ قال لك انك عرفت ان الصحابه بيلعبوا هوكي، واللعبه دي قديمه على فكره مش حديثه، فكون انك تعرف المساله دي ده حاجه جامده جدا. يا سلام. فالموضوع ده الناس دي يعني ثبتونا صراحه. مساله مخالفه الكفار هذا من صميم الديانه. طيب في ضابط في هذه المخالفة، ما كان عندهم من الدين يقول إلى الدين كان ينبغي أن تخالفه ولا أن تتشبه به فيه، اللي هو بيقول في النهاية الإيه؟ لدين. يعني لما نتكلم مثلا فإني مثلا لابس جلابية، هو ممكن يلبس جلابية زي مش كده؟ يبقى ده كلام عام. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرق شعره كده، كان بينزل شعره كده، كان هم العرب كلهم لهم شعر أصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه السنة على الناس أن يكون لكم شعر. كان عليه الصلاة والسلام لا يأخذ شعره جملة إلا في حج عمر نسك، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يتركه، كان له شعر، إذا أخذ منه جعله جمة يصل لحد أذنه كده عليه الصلاة والسلام، وإذا تركه جعله لمة، لمة يعني تضرب بين منكبيه عليه الصلاة والسلام. فكان بينزل شعره كله ورا كده. فلما أمر بمخالفة أهل الكتاب راح عامل إيه؟ لأن سمة نزل الشعر كده ده كان إيه؟ سمة أهل الكتاب. راح فرقوا عليه الصلاة والسلام بقى ينزلوا ايه؟ ينزلوا على كاهلي كده عليه الصلاة والسلام. وانت ممكن ترجع في ذلك لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية مخالفة أصحاب الجحيم، وهو كتاب حافل جدا في الباب ده، خد الباب ده بمفرده تقريبا كده، ما فيش تصنيف بنفس الكم ونفس الوضع زي كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.